تعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل عام وأنتم بخير، وبدأ موسم الخير، وكل الذين ساروا إلى الله بدأوا في رمضان، وكل الذين بدأوا قبل رمضان كان أول رمضان في حياتهم الإيمانية نقلة قوية جدا في السير إلى الله جل جلاله. يا صديقي، ذقت الصيام؟ ذقت حلاوة الصيام؟ ذقت حلاوة الترك؟ كذلك ترك كل شيء لله لذيذ وماتع. قال الله جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قرر الالتزام، قرر أن تكون من الصالحين، قرر أن تهتدي، قرر أن تسلك الطريق إلى الله جل جلاله ببركة الصيام. خذ من الصيام هذا الدرس، أن كل شيء تتركه لله يعوضك سبحانه وتعالى خيرا منه، وأن ترك الأشياء لوجه الله سبحانه وتعالى ما هو إلا مجرد امتحان لوقت قليل، ثم لا تلبس أن تنال ما تريد. أرأيت أذان المغرب؟ إذا أذن صار الممنوع مباحا، وكذلك إذا انتهت الدنيا ولقينا الله جل جلاله ودخلنا الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. إذا دخلنا الجنة فإن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يمرضون فيها ولا يتغوطون ولا يبولون. أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. يأخذون كل شيء، لا شيء حرام في الجنة. النساء، لا عدد لزواج النساء. الخمر مباح في الجنة، لا شيء في الجنة اسمه حرام. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام الخالية الدنيا. أرأيت كيف بطنك خالية من الفجر إلى المغرب؟ وكذلك الأيام الخالية، الخالية من المعاصي، الخالية من الطمع في الدنيا، الخالية من الجشع، الخالية من سوء الخلق، الخالية من الانتهازية، الخالية من سوء الخلق. تعلم يا صديقي أن تترك لله، وقرر الآن أن تكون من الصالحين الذين يتركون لوجه رب العالمين، وقل لربك: إليك أتيت. كلما ناديت يا قال يا